اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وكلامك حق والنبيون حق والملائكة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، اللهم لك الحمد كما أنعمت به علينا من قديم أو حديث، اللهم لك الحمد كما أنعمت به علينا من قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق كل شيء ثم هدى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجرى، يا من لا يخيب من دعا، يا من لا يخيب من دعا، أحب لكل منا ما رجا، وبلغهم من الدارين منا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وارزقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وارزقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات، وزحزحنا عن النار يا رفيع الدرجات، وأدخلنا الجنات يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات، اللهم طيبنا للقائك، وأهلنا لولائك، وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك، اللهم ارحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، اللهم ارحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم الغافل عما أضله والزائل عن الأمر الذي خلق له، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريع، وندعوك دعاء الخائف الضريع، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه، وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، إلهنا اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وأمنحنا شرط رضائك، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت، اللهم وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وسدد ألسنتنا، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، اللهم قلت وقولك الحق، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، اللهم فتب علينا، اللهم فتب علينا، اللهم قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، اللهم قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اللهم قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، اللهم قلت وقولك الحق، قل كل يعمل على شاكلته اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان، اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور من أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور، اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمن الرشيد نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين يوم الشهود الموحين بالعهود الركع السجود، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنت أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا أعزبا إلا زوجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب واجعلنا أغنى خلقك به أفضل عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان، اللهم مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر ديار أعداء الدين ودمر ديار أعداء الدين، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك أن تنصر إخواننا المسلمين المضطرين في دينهم في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انزل عليهم ماء مباركا اللهم انزل عليهم ماء مباركا، اللهم وبشرهم النعاس أمنة منك. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انزل عليهم قوتك ورحمتك، اللهم ثبت حجتهم، اللهم وثبت أقدامهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بالطغاة الحاسدين المفترين علينا وعلى المسلمين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن الضغائنة المعتدين قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعل لغيرهم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك أن تنقض المسجد الأقصى من المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح أحوال المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فأصلح أحوالهم، اللهم فألم الأمن في ديارهم، اللهم إنهم حفاة فحفظهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم أذلاء فأعزهم. إلهنا إلهنا إلى من تكلنا وتكلهم، إن لم يكن لك غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين. اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، وعاف كل مبتلى، وعاف كل مبتلى. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم فتب علينا. اللهم إنهم عبادك رفعوا الأكف إليك، يدعونك في هذه الليلة، في هذه الليلة وفي هذا المكان المبارك عند ختمة كتابك. اللهم فاعتق رقابنا ورقابهم من النار، اللهم فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. اللهم من كان سببا لاجتماعنا هذا وبصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم رضه وارضه. اللهم من بنى هذا المسجد وكان سببا في بناء هذا المسجد، اللهم تحرمهم على النار، اللهم تحرمهم على النار. من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اصلح نساء المسلمين الحاضرات خاصة والغائبات عامة، اللهم أصلحهن، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم متعنا بدعواتهم، اللهم متعنا بدعواتهم، اللهم أسعدنا بخدمتهم، اللهم أكرمنا بخدمتهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، آثرهم كما آثرونا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارفع ذكرهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مدينة ونحن في صلاح واستقامة وصحة وعافية. اللهم إن القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراق رمضان لمحزونون، اللهم إنا بفراق رمضان لمحزونون، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مدينة، اللهم لا تجعل حظنا من الصيام العطش ومن القيام التعب، اللهم لا تجعل حظنا من الصيام العطش والجوع ومن القيام التعب والسهر، اللهم فتقبل، اللهم فتقبل أعمالنا، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.